نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 36 من أحاديث 40 النووية، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام حقيقة أصل من أصول هذا الدين، وهذا الحديث يقول فيه العلماء: من لم يربح على الله تعالى فهو الخاسر. هذا الحديث يبين أن كل إنسان مؤمن، كل إنسان مسلم رابح مع الله سبحانه وتعالى، والخاسر هو الهالك، لأن الذي يعلم أن ربه تبارك وتعالى بهذا الكرم ولا يربح مع الله تعالى فهو خاسر فعلا. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الهم هو يا أخوانا، الهم هو عزم القلب، إنك تعزم بقلبك على فعل حسنة. فإذا عزمت بقلبك على أن تفعل حسنة ولم تفعلها حال دون عملها أي حائل كتبها الله حسنة كاملة، وإذا هممت بها وعملتها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والعلماء بيذكروا الموضوع الهم بالحسنة ده أحوال، فقالوا: من هم بالحسنة ثم لم يعملها، إذا هم بها وكان نويا أن يفعلها وسعى في فعلها وحال بينه وبين فعلها حائل خارج عن إرادته يأخذ الحسنة كاملة. الحسنة كاملة، أنت نويت وعزمت وسعيت في العمل ولكن حال دون العمل حائل، أعطاك الله تعالى الأجر كاملا دون أن تعمل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني إنسان مهاجر في سبيل الله، وبعدين وهو في الطريق مهاجر هو نوى وأخذ بالأزلة هو وذهب إلى الهجرة سبيل الله عز وجل، فمات في الطريق، هل لا يأخذ الأجر كاملا أنه لم يكمل؟ الجواب لا، يأخذ الأجر كاملا بإيه؟ بنيته الصادقة، ولأنه سعى في العمل. فمن نوى وهم بالحسنة وسعى فيها وحال بينه وبين عملها حائل خارج عن إرادته أعطاه الله الأجر كاملا كأنه عمله. الحالة الثانية أنه إذا هم بالحسنة وأراد أن يفعلها وسعى في عملها ولكنه رأى عملا فاضلا عنها فترك المفضول وفعل الفاضل، أعطاه الله تعالى أجر العمل الفاضل كاملا بالنية والعمل، وأعطاه أجر العمل المفضول بماذا؟ بنيته. يعني إنسان مثلا أراد إن هو يقرأ قرآن، وبعدين قال والله طب ما هو أنا بدل ما أقرأ قرآن أنا أصلي وأقرأ قرآن أكسب الأجرين، أخذ أصلي وكده كده أقرأ قرآن في الصلاة. طيب إنسان مثلا قال والله أنا هجلس من الظهر للعصر أروح أقرأ قرآن في المسجد، وبعدين قال والله في درس علم من الظهر للعصر، فترك قراءة القرآن وذهب طلب العلم. طلب العلم أفضل من قراءة القرآن، طلب العلم نفع ذاتي، القرآن نفع ذاتي، طلب العلم نفع متعدي. فإذا ترك العمل المفضول نواه ولكن تركه بعد أن هم به وذهب إلى العمل الفاضل، أعطاه الله تعالى أجر العمل الفاضل بنيته وعمله، وأعطاه أجر العمل المفضول بماذا؟ بنيته. الحالة الثالثة في موضوع الهم بالحسنة أنه إذا هم بحسنة فلم يعملها تكاسلا أعطاه الله تعالى أجر نيته الحسنة كاملة، ولكن لا يعطيه أجر الإيه؟ العمل، لأنه ما عملش. يعني مثلا إنسان رايح يصلي الضحى، وبعدين واحد خبط عليه تك تك تك، اتفضل اتفضل وبتاع، فضل قاعد معاه لغاية ما الظهر أذن، ضحت عليه صلاة الضحى. طيب بماذا يؤجر؟ هو ما صلاش الضحى، ولكن هو توضى ورايح يقول الله أكبر، طرق الباب يفتح اتفضل انشغل بيه، لم يصلي الضحى، أعطاه الله تبارك وتعالى أجر نيته وهمه وعزمه، ولكنه دون أجر العمل لأنه إيه؟ لم يعمل. خلاص كده؟ طيب، فقال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. انظر بالله عليك إلى فضل الله عز وجل. مجرد الهم، خلي بالك هناك فرق بين الهم وحديث النفس. حديث النفس إنسان لا يجر عليه، حديث النفس ده لا يجر عليه ولا يأثم عليه، لا تأثم ولا تؤجر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به. حديث نفس إن هو حاجة جرت على نفسك وعلى بالك ولم تهم بها ولم تعزم عليه. الهم بقى يا جماعة أعلى من حيث النفس، إن أنت بتعزم وتعقد العزم والنية على فعل حاجة معينة. العزم ده والهم ده تأخذ عليه أجرا إن لم تعمل. يبقى احنا عندنا الهم بالحسنة دون عمل حال بينك وبين العمل شيء خارج عراتك تأخذ الأجر كاملا. إذا هممت بالعمل وتركته إلى عمل أفضل منه تأخذ الفاضل بأجره وعمله، وتأخذ أجر المفضول بنيتك. إن هممت بالعمل وتكاسلت عنه تأخذ أجر نيتك. تخيل بقى عندما يقول الله تبارك وتعالى عندما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن الحسنة الهم تأخذ الأجر، الهم وتركه والفعل الفاضل تأخذ أجر، الهم حتى لو همت وتركته تكاسلا تأخذ أجر. فجميع الهم بالعمل وبغير عمل في الحسنة أنت مأجور عليه. طيب القسم الثاني قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. شوف بالله عليك انظر إلى هذين الميزانين، هاتين الكفتين، كف فيها حسنات كثيرة جدا إلى 700 ووضع في من يشاء، والكفة الثانية سيئة. إن هممت ولم تفعل تأخذ حسنة، إن هممت وفعلت السيئة تأخذ سيئة واحدة، فكيف تخسر مع الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده قال العلماء أن الهم بالسيئة له أحوال برضو، كما أن الهم بالحسن له أحوال. إذا هم الإنسان، خد بالك، إذا هم الإنسان بالسيئة ثم عزم عليها ثم تركها لله سبحانه وتعالى أخذ الحسنة كاملة، أخذ الحسنة كاملة. يعني هو عزم يعمل سيئة وبعدين رأى أنه لا يعملها لله عز وجل، هنا بيأخذ إيه؟ حسنة. فانظر بالله عليك، اجتمع الهم بالحسب السيئة واجتمع الترك لها، فأجرك الله تعالى عليه على الترك ولم يؤاخذك على الهم. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم على فعلها ولكنه لم يأخذ بأسبابها فعجز عنها. خلاص كده، هم وعقد العزم يعمل السيئة فعلا، خدت بالك، ولكنه لم يأخذ بأسبابها وعجز عنها. هذه تكتب سيئة ولا تكتب حسنة؟ تكتب سيئة واحدة. ليه؟ إنه هم وعزم ولكنه عجز عنها. زي واحد مثلا هو عاوز يشرب سجاير، خلاص، وراح يشتري علبة، وعاوز يشتري علبة السجاير بس ما راحش يشتريه، راح للدكتور، الدكتور قال له خلي بالك لو شربت السجاير هتتعب جامد، فلم يسعى لشراء السيجارة. هو هنا أخذ سيئة واحدة، لأنه عزم على فعلها ولكن منعه العجز، ما تركهاش لمين؟ لله عز وجل. طيب الحالة الثالثة أن يعزم ويهم بها ويسعى في أسبابها ولكن يمنعه عنها مانع أو عجز عنها أيضا ولكنه لم يفعل، ولكن إيه؟ أخذ بأسبابها ومشى فيها خلاص ولكن لم يفعلها عجزا، هذا يأخذ الإثم كاملا كأنه فعل. خبرك من القمتة هذه، هم وعزم وسعى في الأسباب ولكنه إيه؟ ولكنه لم يفعل لعجزه، عاجز ولو معاه هيعمل. أو ده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هما في الوزر سواء. الحالة الرابعة إنه يهم بعمل سيئة ثم يبدو له ألا يعملها لا لله ولا كسلا، اتصرف عنها وخلاص، هذا لا يكتب له ولا يكتب إيه؟ ولا يكتب عليه. هذه أربع حالات يا أخوانا من حالات الهم بالسيئة، وثلاث حالات كما ذكرنا في الهم بالحسنة. إذا نظرت في الثلاث حالات التي للحسنة تجدها كلها فيها أجر ولا لا؟ كلها فيها أجر، ما بين أجر كامل وبين أجر ناقص لأنه لم يعمل. أما الهم بالسيئة في حالات كثيرة لا يأخذ سيئة خالص، اللي هو رقم 4، وأقصى ما يأخذ هيأخذ في حالة واحدة فقط السيئة كاملة، ولكن في 4 حالات، 3 حالات منها ما يأخذ الأجر الوزر أبدا ومنها ما يأخذ الوزر ناقصا سيئة ناقصة، حالة واحدة فقط هي التي يعزم ويأخذ بالأسباب ويسعى إليها ولكن يمنعه مانع فيأخذ السيئة كاملة. شوف بالله عليك 4 حالات للهم بالسيئة، الوزر على حالة واحدة، وأربع 3 حالات للحسنة يأخذ عليها الإيه؟ الأجر كاملا. فكيف يخسر الإنسان المؤمن مع الله سبحانه وتعالى إذا كان يتاجر مع الله عز وجل؟ إذا كان الحسنات عند ربنا مجرد الهم والعزم دون عمل، والسيئة لو عزمت ولم تفعل تكتب لك حسنة عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث أصل من أصول الأجور بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إن أنت لا ينبغي أبدا إن أنت تقصر في حتى النية، النية بالعمل الصالح، أو لو عزمت على سيئة لا تعملها فتكتب لك حسنة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك رب من فضلك العظيم، إنك ذو الفضل العظيم والثواب الجزيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وجزاكم الله خير.